أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Ah. Thank you. Oh. كمان يا أيها الذين أمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين ثم حد يكون في الحد نعم أقول نعم Oh! وَأَنْ Yeah. Thank you.

الله أكبر.